بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في فصل الصلاة على الميت: ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم قلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. وإن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا، ويسلم واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وواجبها قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعوة للميت والسلام. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب بالنية إلى شهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى، أو وقفنا في الدعاء في قوله: واغسله بالماء والثلج والبرد. اغسله يعني هذا الميت بالماء والثلج والبرد، والثلج هو ما يتساقط من السحاب، والبرد قيل والبرد ما يسقط من من من من السحاب ويسمى حب الغمام. ونقه من الذنوب والخطايا، وقوله: واغسله بالماء والثلج والبرد. وإنما اختار هذه الأشياء الماء والثلج والبرد لأن الذنوب والمعاصي لها حرارة أو لآثارها حرارة، فناسب أن يدعو بهذه الأشياء التي هي محل للتبريد. قال: ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وإنما شبه ذلك بالثوب الأبيض لأن الثوب الأبيض يتبين فيه الدنس أكثر من غيره. وأبدله دارا خيرا من داره، ولا ريب أن الدار الآخرة للمؤمن هي خير، ولا الدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. وزوجا خيرا من زوجه، زوجا خيرا من زوجه، والخيرية هنا يحتمل أن تكون خيرية في الصفة، ويحتمل أن تكون خيرية في الذات، ولهذا جاء في بعض الروايات: وأهلا خيرا من أهله. وهذا يشمل جميع الأهل الذين يحيطون به. وقوله وزوجا خيرا من زوجه، نقول هنا الخيرية قد تكون خيرية الذات وخيرية صفات. خيرية الذات، خيرية الصفات بأن تكون أزواجه في الدنيا، أو أن يكون زوجه في الدنيا هو زوجه في الآخرة، ولكن يبدل تبديل صفات. ولذلك نقول، ولذلك تعين هذا المعنى في مسألة الدعاء للمرأة: وأبدلها زوجا خيرا من زوجها. فيقال إن المراد بالخيرية هنا خيرية ماذا؟ خيرية صفة. لكن قد لو قدر أن زوجته مثلا كانت ذمية أو ما أشبه ذلك، فالتبديل هنا يكون في الذات وفي الصفات. وعلى هذا نقول زوجا خيرا من زوجه، الخيرية بالنسبة للزوج قد تعود إلى الذات وقد تعود إلى الصفة. وأما بالنسبة للدعاء للمرأة فالخيرية تكون بماذا؟ في الصفة. قال: وأدخله الجنة. أدخله الجنة، المراد في قول أدخله الجنة مقدمة نعيم الجنة، والقبر ودخولها القبر أقول مقدمة بالنسبة للمؤمن. فقول أدخله الجنة يعني من حين أن يقبر، وذلك أن المؤمن في قبره إذا دفن وأتاه الملكان يسألانه وأجاب إجابة يكون فيها صوابا، فتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحها، حتى إنه يقول يا ربي أقم الساعة. ولهذا قال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، فيقولون حال من فاعل إيش نتوفاهم. يقول نعم: وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. أعذه من عذاب القبر وعذاب النار. الدعاء بالاستعادة من عذاب القبر وعذاب النار بالنسبة للحي يكون ذلك دعاء بالسلامة من أسباب عذاب القبر ومن عذاب القبر نفسه. انتبه يا أخوان، فالإنسان إذا قال اللهم إني اللهم قيني عذاب النار، اللهم قيني عذاب القبر، فهذا السؤال يتضمن أن يعصمه الله عز وجل من الأسباب التي تكون موجبة لعذاب النار وعذاب القبر، وأن يعصمه أيضا من إيش من عذاب نفسه، لأنه قد تحصل منه المخالفة فيعصم. وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. قال: وافسح له في قبره ونور له فيه. وهذا يحصل للمؤمن أيضا كما سبق فيما إذا أتاه الملكان يسألانه، فإنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ويفسح له في قبره وينور له فيه. طيب، هذا الدعاء هو الذي وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما مر بنا هذا الدعاء مشتمل على دعاء عام وعلى دعاء خاص. فالدعاء العام: اللهم اغفر لي حينا وميتنا إلى آخره. والدعاء الخاص: اللهم اغفر له وارحمه. قال أهل العلم كما سيأتي: والواجب من ذلك كله أدنى دعاء للميت. الواجب أدنى دعاء للميت، فلو قال اللهم اغفر له كفى. لكن لا شك أن المحافظة والإتيان بما ورد به السنة أولى. قال: وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لأبويه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما إلى آخره. قال: وإن كان صغيرا، أي وإذا كان الميت صغيرا، والصغير هنا يشمل الذكر والأنثى ممن دون البلوغ، ممن دون البلوغ. ومثله من بلغ وهو لا يعقل، مثله من بلغ مجنونا مثلا. فقوله وإن كان صغيرا يعني لم يبلغ أو بلغ ولكنه لا عقل له، فيدعى لهم بذلك، وذلك لأن من دون البلوغ يكتب له ولا يكتب عليه، وكذلك أيضا المجنون. قال اللهم اجعله ذخرا. وهذا الدعاء، هذا الدعاء أو الفقهاء رحمه الله اختاروا هذا الدعاء لأن بعض هذه الكلمات قد رويت عن أبي هريرة رضي الله عنه من الصحابة، وكذلك عن الحسن البصري من التابعين، وإلا فمثل أو هذه الكلمات لم ترد مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الموفق بالمغني في المغني رحمه الله: بأي شيء دعا مما ذكرنا أجزأ، وليس فيه شيء مؤقت، ليس فيه شيء مؤقت، ولكنه اختار رحمه الله هو وغيره اختاروا هذه الصيغة، قالوا لأن كثيرا مما ورد فيها من الكلمات قد رويت عن أبي هريرة وعن الحسن البصري. اللهم اجعله ذخرا. الذخر هو ما يرجع إليه الإنسان وقت الحاجة، الذخر ما يرجع إليه الإنسان وقت الحاجة. فقالوا ذخرا يعني مذخورا، بحيث أن أبويه يرجعان إليه عند الحاجة، ذخرا لأبويه وفرطا. الفرط بمعنى السابق، أي أنه يتقدم والديه. وأجرا، وأجرا وشفيعا مجابا. قالوا وأجرا لأن الولد، لأن الوالد إذا صبر على فقد ولده كان له أجر، كان له أجر. لكن هذا الأمر وهو أجرا قد ينتفي فيما إذا تقدم موت الوالد على الولد. يقول وشفيعا مجابا. الشفيع من الشفاعة، والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة أو دفع مضرة. وقوله وشفيعا يعني أن الولد يشفع، والدليل على هذا ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من امرأة تقدم ثلاثة أولاد إلا كانوا سترا لها من النار أو حجابا. فقالوا: يا رسول الله، واثنين؟ قال: واثنين. ثم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الواحد. فظاهره أنه أيضا يكون شفيعا، بمعنى أنه يحجب عن النار. طيب، وشفيعا مجابا، قيده بقول مجابا لأن الشفيع قد يتوسط وتقبل شفاعته وقد لا تقبل. اللهم ثقل به موازينهما، الضبر يعود على الوالدين، وأعظم به أجورهما. طيب، ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما بسبب ماذا؟ نقول بسبب ما قام عليه من العناء والتربية وما أشبه ذلك، وبعد موته بما حصل لهما من المصيبة والصبر. وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. اجعله في كفالة إبراهيم، إنما خص إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره لأمرين: أولا أنه أبو الأنبياء، وثانيا أنه كان يكفل الولدان عليه الصلاة والسلام كما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث المعراج، أنه رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يكفل الولدان. وقه برحمتك عذاب الجحيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. وهنا إشكال، وهو إذا قيل إن الصغير ليس له ذنب فيعذب، فكيف قال وقه برحمتك عذاب الجحيم؟ قال ولا لا؟ الصغير من المعلوم أنه يكتب له ولا يكتب عليه، فكيف يدعى له بأن يقيه الله عز وجل عذاب الجحيم مع أنه ليس له ذنب يعذب عليه؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال بعضهم: قيه عذاب الجحيم على فرض أنه يعذب، على فرض أنه يعذب. وقيل إنما يدعى بهذا الدعاء لأنه قد يجد في القبر عذابا، قد يجد في القبر عذابا، ولكن هذا مبني على أن اللفظ الوارد وقه عذاب القبر، عذاب القبر. وقيل إنه لا يلزم من العذاب أن يكون عقوبة، لا يلزم من العذاب أن يكون عقوبة. فقول وقيه برحمتك عذاب الجحيم لا يلزم من ذلك العقوبة. قال: ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله. قالوا: فهذا الصبي قد يلحقه ألم القبر، قد يلحقه ألم في القبر دون أن يعذب على معصية. وقيل إن الدعاء للصبي بالمغفرة والرحمة والوقاية من عذاب القبر وعذاب الجحيم، إن الدعاء بنحو ذلك إن صادف محلا وإلا كان زيادة في حسناته. واضح ولا لا؟ نعم. وهذا الخلاف، لأن هذه اللفظة وقيه برحمتك عذاب الجحيم لم ترد. فالمهم أن نقول وقيه برحمتك عذاب الجحيم، يعني أصح الأقوال أن يقال إنه لا يلزم من كونه قيه برحمتك عذاب الجحيم أن يكون يعذب، لأن سؤال المغفرة والرحمة والوقاية إن صادف محلا وإلا كان رفعة في حسناته، وهذا الجواب أسد. قال رحمه الله: أي ذكرنا السفر قطعة من العذاب. أين؟ يعذب بلان يعذب أنه يتألم، والصحيح أنه يعذب، إن الميت ليعذب ببكاء أهله، يعذب بمعنى يتألم. ونظيره شفها، هذا ينظر به، الذي ذكرت السفر قطعة من العذاب، لحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله، والميت ببكاء أهله يستدل به لذلك. فأنت قفزت. أي طيب، لا واضح لهم، يعني نقول وقيه برحمتك عذاب الجحيم نقول لا يلزم من ذلك أن يكون إيش يعذب، لأن الإنسان قد يجد، لأن العذاب قد يطلق على غير عقوبة. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، فيعذب بمعنى يتألم. نظيره قوله عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من عذاب. يقول: ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه. يقف بعد الرابعة يعني يكبر الرابعة ويقف قليلا. وظاهر كلامه رحمه الله أنه يقف ولا يدعو، فيكبر الرابعة ويقف ولا يدعو. قالوا لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه يدعو بعدها، أنه إذا كبر الرابعة وقف قليلا يدعو. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بعد الرابعة، كان يكبر الرابعة ويدعو كما في سنن الترمذي وغيره. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله، نعم، وهذا القول أعني أنه يدعو هو الراجح والصحيح. أولا لأن ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأن الصلاة ليس فيها سكوت، الصلاة سواء كانت مفروضة أم غيرها ليس فيها سكوت إلا لأجل الإنصات للإمام. ما في موضع من الصلاة أو في الصلاة أن المأموم يسكت هكذا سكوتا مجردا، فهو إما يذكر الله بقراءة أو تسبيح أو غيره، وإما ينصت إلى قراءة إمامه، والمنصت لقراءة الإمام كالقارئ. إذن نقول الصواب أنه يدعو بعد الرابعة، لكن اختلف العلماء رحمهم الله بماذا يدعو. فقال بعض العلماء إنه يدعو بقوله: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. قالوا لأن ذلك لائق بالمحل. وهذا اختيار أبي المعالي رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد. وقيل إنه يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختم بها دعاءه غالبا، ولذلك في الطواف أو في الطواف يكون يدعو فيما بين الركنين بهذا الدعاء. وقيل إنه لا توقيف في الدعاء، يعني لم يرد لفظ معين فيدعو بما شاء. فعندنا الآن المسألة ثبوت الدعاء، ثبوت أصل الدعاء، لكن بما يدعو. من العلماء من اجتهد واستحسن ما ذكر، ومنهم من قال لا توقيف فيدعو بما شاء، وهذا أصح أنه يدعو بما شاء. لكن لو دعا بما أقول بما ذكره العلماء بناء على يعني ما عللوا به فلا بأس. قال: ويسلم واحدة يعني عن يمينه. فاستفد من قوله واحدة عن يمينه أن صلاة الجنازة ليس فيها سوى تسليمة واحدة. قالوا لأن ذلك هو الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم ينقل أنه سلم تسليمتين. ويجوز عند الفقهاء أن يسلم تسليمتين، ويجوز أن يسلم واحدة تلقاء وجهه، بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله من غير التفات. فعندنا الآن ثلاثة أوجه بالنسبة للتسليم: أن يقتصر على تسليمة واحدة عن يمينه، وهذه هي الأفضل وهي التي وردت بها السنة. والثاني أن يسلم تسليمتين عن يمينه وشماله. والثالث أن يسلم واحدة تلقاء وجهه، لكن الأرجح الأول. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يعني من تكبيرات الجنازة، فيرفع يديه عند التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة إذا زاد. ودليل ذلك أن ذلك قد صح من فعل ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث يعني رفع اليدين في تكبيرة الجنازة قد روي موقوفا ومرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الموقوف أصح، الموقوف أصح. ومن المعلوم أن الصحابية إذا فعل فعلا كما في هذه المسألة وليس للرأي فيه مجال فإن له حكم الرفع. الصحابي إذا فعل فعلا أو قال قولا وليس للرأي فيه مجال فإن له حكم الرفع. ويؤيدها أيضا أن التكبيرات إذا قرنت بالرفع صار الانتقال بين كل ركن والذي يليه بالقول والفعل. الآن التكبيرات كل تكبيرة بمثابة ركن، فإذا قرنت التكبير، إذا قرن التكبير برفع اليدين صار الانتقال من ركن إلى ركن إلى ركن الذي يليه بالقول الله أكبر وبالفعل وهو الرفع. فإذا كبر كبر مع الإشارة صارت كل إشارة تعتبر كركعة للتمييز. ولذلك الآن الذي يشاهد المصلي وهو يصلي الجنازة يعرف أنه إيش انتقل من ركن إلى ركن الذي يليه. ثم قال المؤلف رحمه الله وواجباتها قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. واجباتها، هذه الواجبات بمنزلة الأركان للصلوات الأخرى، فلو ترك واحدة من هذه الواجبات ولو سهوا لم تصح صلاته. إذن هي واجبات لكنها بمنزلة الأركان. الأول قيام لعموم قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ولكن القيام في صلاة الجنازة إنما يجب فيما إذا كانت فرضا، لا وجوب القيام فيما إذا كانت فرضا، أما إذا كانت سنة فالقيام مستحب. فعلى هذا لو أن شخصا أو أن جماعة صلوا على الميت الصلاة الأولى ثم أراد قوم أن يصلوا عليه ثانية فالصلاة الثانية سنة، الصلاة الثانية سنة، فيجوز فيها الجلوس أو القعود لأن القيام في النفل ليس واجب. وعلى هذا فلقوله رحمه الله واجباتها قيام، يعني فيما إذا كانت هذه الصلاة توصف بأنها فرض، أما إذا كانت نفلا فلا. قال وتكبيرها، لا هذه مسألة أخرى، يعني لو أعاد الصلاة هو طيب. وقيام وتكبيرات، تكبيرات وهي أقلها أربع، يعني ذلك هو الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والفاتحة يعني قراءة إيش الفاتحة، يقرأ الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إيش لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد سبق لنا أنه على ممشى المؤلف لا يزيد على الفاتحة، وقلنا إن القول الثاني في المسألة أنه يزيد لأن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ بفاتحة الكتاب وسورة وقال لتعلم أنها سنة. وقلنا إن السنة أيضا في السورة أن تكون قصيرة مثل سورة الإخلاص سورة العصر أو بعض الآيات أو ما أشبه ذلك. طيب إذن قراءة الفاتحة في الجنازة ركن، يعني واجب بمعنى ركن. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عام. والقول الثاني في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة لا تجب في صلاة الجنازة بل هي مستحبة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مستحب وليس بواجب. قالوا لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها قولا ولا قراءة، لم يوقت في صلاة الجنازة قولا ولا قراءة. وأيضا لأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه، يعني الصلاة ليست ذات ركوع وسجود فلا يجب فيها القراءة. فهمتم؟ إذن يقولون قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة، فلو أنه كبر التكبير الثاني وسكت لم يقرأ، أو قرأ شيئا من القرآن غير الفاتحة، فصلاته صحيحة. وهذا رواية الثانية عن الإمام أحمد، واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تقدم من حديث ابن مسعود أو أثر ابن مسعود أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها قولا ولا قراءة، ولأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه. ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. والحديث إن صح، أثر ابن مسعود إن صح، فمعنى قوله لم يوقت يعني لم يقدر، فلا يدل على نفي أصل القراءة. وما دام أن لدينا عموما وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالواجب الأخذ بماذا؟ بالعموم. ثم إن ابن مسعود لو قدر أنه رأي له فقد عارضه غيره من الصحابة، بل عارض ما هو مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة حكمه أنها واجبة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة، لأن هذا أيضا وارد على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على الجنازة، يصلي أو يأتي بالصلاة الإبراهيمية. قال: ودعوة للميت. دعوة للميت، وهذا أيضا من أهم الشروط، دعوة للميت. والدليل على وجوب الدعوة للميت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا في حديث عبد الرحمن بن عوف حينما صلى على رجل وقال: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، حتى قال عبد الرحمن: تمنيت أني لو كنت أنا الميت. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دعوتم للميت فأخلصوا له الدعاء. ولأن الدعاء هو المقصود الأعظم من صلاة الجنازة، لكن الواجب أدنى دعاء بأن يقول: اللهم اغفر له وارحمه، فلو اقتصر على اللهم اغفر له وارحمه أجزاء. قال: والسلام، يعني السلام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، قال: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. أيضا هناك شروط بالنسبة لصلاة الجنازة، من شروط منها أولا إسلام الميت، أن يكون الميت مسلما، فإن كان كافرا فلا تصح الصلاة عليه. ومنها أيضا من شروطها أن تكون الصلاة عليه بعد تغسيله وتطهيره وتكفينه، فلو صلي عليه قبل تغسيله أو قبل تكفينه لم تصح الصلاة، واضح؟ ومن شروطها أيضا حضور الميت بين يديه، يعني يكون الميت بين يدي المصلي، فلا تصح الصلاة عليه من وراء حائل. فلو كان بينه وبين الميت جدار أو كان الميت مثل محمولا فصلى عليه، فإن الصلاة لا تصح. أواضح؟ إذن لابد في الصلاة على الميت من إسلامه ومن طهارته ومن حضور الميت بين يديه، مع بقية شروط الصلاة من كون المصلي متطهرا من الحدثين، وكذلك أيضا استقبال القبلة إلى غير ذلك. غائب، هذه الصلاة على الغائب. عندنا صلاة على الميت، صلاة على القبر، وصلاة على الغائب مرتبة. طيب، سوسيتي قال: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. من فاته شيء من التكبير، يعني من تكبيرات صلاة الجنازة، قضاه على صفته، لأن القضاء يحكي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وعلى هذا فلو دخل مع الإمام وقد فاتته تكبيرتين، بعد أن كبر الإمام تكبيرتين، أدرك التكبيرة الثالثة والرابعة، فإذا سلم الإمام قضى هذه الصلاة على صفتها، ولكن كيف يكون قضاؤها على صفتها؟ هل يعتبر ما يقضيه أول صلاته أو آخر صلاته؟ على المذهب يعتبر ما يقضيه أنه أول الصلاة، فإذا قام يقضي يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حينما يدخل مع الإمام ماذا يصنع؟ على المذهب يدعو، إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة يدعو، ثم بعد ذلك التكبيرة الرابعة يقف إذا قلنا لا دعاء، أو يدعو بما تقدم اللهم لا تحرمني أجره. فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم. والقول الثاني في أصل المسألة أن ما يقضيه المسبوق، أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. وعليه فمن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، فإذا دخل والإمام في الركعة في التكبيرة الثانية مثلا قرأ الفاتحة، وفي التكبيرة الثالثة دعا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة يدعو، وفي الرابعة يكبر ويسلم. واضح؟ نعم. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واضح؟ هذا أصح الأقوال في هذه المسألة، أن المسبوق في صلاة الجنازة أو أن من فاته شيء من تكبيرة صلاة الجنازة قضاه على صفته، بحيث أنه يجعل ما يدركه هو أول الصلاة وما يقضيه هو آخرها. إلا أن العلماء رحمهم الله في مسألة القضاء استثنوا من ذلك، قالوا ما لم يخشى رفع الجنازة فحينئذ يتابع التكبير بلا ذكر، يتابع التكبير بلا ذكر. فمثلا الإنسان دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة قرأ الفاتحة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم الإمام، هو سيكبر يقول الله أكبر ويدعو للميت. إذا خشي أن الجنازة ترفع حينئذ قالوا يتابع التكبير يقول الله أكبر الله أكبر. لماذا؟ لأن من شرط صلاة الجنازة حضور الميت بين يديه. والقول الثاني أنه يقضي ما فاته ولو حملت الجنازة على الأعناق، وذلك لأنه في صلاته تابع للإمام، وهو قضاء، هذا قضاء وليس أداء. والدعاء للغائب جائز، وهذا القول أصح. وبناء عليه فإذا أدرك مع الإمام شيئا من التكبير جعله أول صلاته، فإذا سلم الإمام قضى ما فاته ولو رفعت الجنازة. نقول لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، وهو قد أدرك الصلاة مع الإمام. ولأننا أيضا نقول أليس الدعاء للغائب جائزا؟ نعم جائز.